وشربوا من زمزم بوقين وطول ما طال حجاج تبركوا وشربوا من زمزم بوقين وفي المدينة نالوا القبول وفي المدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول يا بخت زواره بإكرامه عليك صلاة الله وسلامه صلاة الله وسلامه شفاعة يا جد الحسنين ده محملا رجعت أيام ده محملا رجعت أيام غالية واتمليت كل مسعد اللي يقف ويكبر على مينا وعرفات لله يا مسعد اللي يقف ويكبر على مينا وعرفات لله ويحذف الجمرات ويهلل دايب نصوح متمني رضا ويحذف الجمرات ويهلل دايب نصوح متمني رضا غفر ذنوبه مدى الحياة غفر ذنوبه مدى الحياة وعش ينوبه حب ورضا تجاه نبي الهدى ومهامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاعة يا شد الحسائي دمع ملك رجعت أيام دمع ملك رجعت أيام هلي ويتمنيت العين